كجل زين أغش كسي عدمور لش تحت وثيط وغش كجل زين هل أغني لذيك وباب شبري وخرع وبشوف ذيري مشتيا تقراش جاج وحفر الغشين وغش كجل شقاقي لازين هيا غني لذيقي وهباب شبري وخلع وبشوفي ذيري مشتيا تقراشي جهاز وحمر الغشين وغزتي كاكي لازين وغشك زي عدمون اللي اشتوح طوثم وغزتي كاكي لازين شبري وخلع وولاقي غام عري علاخ وذيقي ذاقوت يري وخراف غشقاقي لازين غشقاسي عدمور لاش طحت وثيط غشقاقي لازين هيا غني لاذيقي وهباغ شبري كاكي لازين هيا غني لذيقي وهباب شبري وخلع وولاقي غام عري علاخ وذيقي ذاوتيري وطرف وغزتي كاكي لازين وغشك زي عتبون لاش طحت وزن وغزتي كاكي لازين ماشي ثورة نوصمين عاخي سرقين خستي وسمون غش كاكي لازين غش كاسي عدمور لاش طحت وثيط غشتي كاكي لازين هيا غني لاذيقي وهباب شبري وخلع وولاقي خام Yeah. Let me give you.